ملالا يوسف الناشطة الباكستانية في مجال حقوق الإنسان طالبت وخلال زيارتها إلى واشنطن وأثناء وقوفها بجوار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالبت بحماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان ولا سيما في مجال التعليم. عن آخر المستجدات في أفغانستان فيما يخص النساء وما يمارس حولهن من ضغوطات في تلك البلاد حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. قالت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي في مقر وزارة الخارجية في واشنطن إن أفغانستان اليوم هي البلد الوحيد في العالم الذي لا تحصل فيه الفتيات على التعليم الثانوي وإنهن ممنوعات من التعلم. وحملت يوسف زاي بيدها رسالة كتبتها فتاة أفغانية تبلغ من العمر 15 عاماً وتدعى ستودا، قرأت منها مقتطفات على مسامع الوزير الأمريكي. قالت ستودا في رسالتها: كتبت أنه كلما طال أمد إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات كلما زادت الآمال بمستقبلنا قتمة. ونقلت الناشطة الباكستانية الرسالة عن كاتبتها والتي قالت: بصفتي فتاة وإنسان أريدكم أن تعرفوا أن لدي حقوقا للنساء والفتيات، حقوق، وللأفغان الحق بالعيش بسلام والذهاب إلى المدرسة واللعب. منذ استعادت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس آب الماضي، أعادت المدارس الثانوية في هذا البلد فتح أبوابها أمام المدرسين والتلاميذ الذكور، لكنها أغلقتها أمام المدرسات والتلميذات. أما بلينكن الذي انسحبت قوات بلاده بعد 20 عاماً من وجودها في هذا البلد، فقال لملالا إنها مصدر إلهام للنساء في جميع أنحاء العالم. I'm a student in Kabul University Public Policy Administration Faculty and I am 21 years old. هذا صوت مروة وهي طالبة في جامعة كابول في كلية السياسة العامة والإدارة. مروة إحدى ضحايا طالبان من طالبات الجامعات المتوقفات عن الدراسة بدون سبب مقنع للمجتمع الدولي سوى ما يردده المتحدثون باسم طالبان عن إيجاد بيئة مناسبة لخروج الفتيات للدراسة ووضع شروط شرعية لاستمرارهن في التعلم. ولكن مروة فتاة طموحة، كان لديها أحلام كبيرة لمستقبلها المهني تم تدميرها على صخرة تعنت طالبان ضد تعليم الفتيات، فأصيبت بانهيار عصبي دخلت على إثره للمستشفى. وعقب خروجها لاستكمال التعافي في منزل أسرتها بإحدى ضواحي كابول التقتها أخبار الآن، واستقبلت الفتاة مرتعشة اليدين فريق أخبار الآن بابتسامة ذابلة لتشرح سبب انهيارها قائلة: It was a bad news and a bad situation for me because everything is down and I can't go outside, I can't go university and I think my dream is I can't continue my dream. تقول مروة: ما جعلني أصاب بالانهيار العصبي هو الوضع السيء المحيط بنا، فأنا غير قادرة على الخروج من المنزل أو الذهاب إلى جامعتي، ليس بوسعي متابعة تحقيق حلمي. When I went to the hospital, they went to it's the mental problem and it's the problem of society that the effect on you. On the time, I think I should go in this country because I think this country can't do anything for me. تقول مروة أيضاً: عندما ذهبت إلى المستشفى كنت أعاني من مشكلة في صحة النفسية والعصبية بسبب تأثير المجتمع الجديد علي، كنت أشعر أن كل شيء سيء وكنت أفكر بأنه يجب أن أغادر هذا البلد غير القادر على تحقيق أي شيء لي. Because you know this group all in the world this group is tourists. When they came in Afghanistan, me also afraid to what they will do on our future. When I was in university, I like to become a diplomat. My dream is stopped. تقول مروة: أنا خائفة لأن هذه الجماعة إرهابية، وعندما جاءت إلى كابول شعرت بالرعب مما ستفعله هذه الجماعة في مستقبلنا. أنهت مروة حديثها سريعاً بسبب حالتها الصحية والنفسية المتدهورة، رغم أنها استنجدت بنا لنخبر العالم عن ضياع حلمها وما يمثله لها، إلا أنها أيضاً واقعة تحت تأثير الخوف الشديد من حركة طالبان لو علموا أنها تعترض عليهم أو أنها مصابة بانهيار عصبي بسبب رفضها لحكمهم وتحكمهم في مستقبلها. والدة مروة كانت حاضرة في المقابلة وأكملت بدلاً عن ابنتها شرح أسباب انهيار أعصاب فتاة في بداية حياتها، وقالت الأم لأخبار الآن: بسيار جگر خون بودم، بسيار رنج می بردم، بسيار گریان می کردم. کی خیلی چاق بود که دیگه بخیم گوشت پوستم ریخته دیگه خواب از چشمش پریده. دکتر گفت که خوش نگاش کنین دیگه تشویش. تقول أم مروة: شعرت بالغضب الشديد عندما رأيت ابنتي تمر بحالة انهيار عصبي، فقد كانت مروة بصحة جيدة في السابق، لكنها اليوم تعاني من الأمراض في ظل عدم السماح لها بالخروج إلى الشارع. أخبر الأطباء والد ووالدة مروة بأن عليهما إسعادها، وأن سعادتها متمثلة في استكمال دراستها، ولكن هذا العلاج ليس في يديهما الآن. لمروة شقيقة أصغر منها عمرها 13 عاماً، وهي أيضاً متوقفة عن الدراسة مثل باقي طالبات المرحلة الثانوية في أفغانستان. قالت الأم عنها: لدي ابنة أخرى عمرها 13 عاماً وقد كانت في الصف السابع في المدرسة، تم إيقافها عن الدراسة مثل باقي فتيات المرحلة الثانوية. هي أيضاً حزينة على وضعها، فطلبت من والدها أن يسحبها إلى محافظة باذخشان حيث مقر عائلتنا على أمل أن يكون الوضع هناك أفضل، ولكنه عندما ذهب إلى الولاية وجد الصعوبات كثيرة، حيث يمنع خروج الفتيات اللواتي في مثل سنها من دون برقع. في بداية شهر ديسمبر كانون الأول الجاري، أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان مرسوماً يلزم المسؤولين باتخاذ إجراءات جادة من أجل إقرار حقوق المرأة في البلاد. وجاء في المرسوم أن المرأة ليست ملكية، وإنما إنسان يتمتع بالحرية، وينص على أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج، ويحدد حقوق الملكية للمرأة الأرملة. لكن المرسوم لا يشير إلى حقوق المرأة في التعلم ولا في العمل، وأثارت مسألة حقوق المرأة قلق الكثيرين منذ أن سيطر الطالبان على الحكم في البلاد في أغسطس آب الماضي. فقد تلقت البنات تعليمات بعدم الذهاب إلى المدارس، ومنعت السلطات الشهر الماضي ظهور النساء في التلفزيون. ويأمر المرسوم الذي نسبته الحركة إلى زعيمها هبة الله أخوان زادة، يأمر وزارتي الثقافة والإعلام بنشر مادة إعلامية عن حقوق المرأة حتى يتوقف انتهاك حقوقها. وكانت الدولة والمنظمات المانحة ألحت مراراً على احترام حقوق المرأة كشرط أساسي لتقديم المساعدات. وعلى إثر القرارات غير الكافية والمنصفة للمرأة، أطلق أفغان من مختلف الأعمار حملة على الدراجات تطالب بإعادة فتح مدارس تعليم الفتيات بعد أن حظر الطالبان دراستهم في المرحلة الثانوية. وأظهرت مقاطع فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي شباناً وشيوخاً على دراجات نارية يجوبون المحافظات الجنوبية، مطالبين بإعادة بناتهن إلى الفصول الدراسية. وحمل المحتجون لافتات تندد بقمع طالبان لحرية المرأة وحقها في التعليم. ويقول الأهالي أنه منذ استيلاء طالبان على أفغانستان كان من الواضح أن الحركة لا تزال تتصرف بنفس الوحشية والعنف اللذين عرفت بهما تجاه النساء في تسعينيات القرن الماضي، عندما تحملت النساء بشكل غير متكافئ وزر الهجوم على أفغانستان. وبالفعل كانت أولى قرارات الحركة الرسمية هذه المرة أيضاً استبدال وزارة شؤون المرأة بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تشتهر بتسلطها. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن طالبان أخلفت وعوداً بشأن ضمان حقوق النساء والفتيات، وإن الاقتصاد لا يمكن أبداً إصلاحه إذا منعت النساء من العمل. لا تقتصر جرائم طالبان على النساء، لكنها الأشد إلا أن هذه الفئة الحاكمة لأفغانستان اليوم وقبل شهر من الآن فقد قتل عناصر طالبان بالرصاص الشاب وحيد الله أصيل من منطقة بدخشان والذي كان يبلغ 19 عاماً بسبب سماعه للموسيقى. وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الحركة تعتزم حظر الموسيقى علناً داخل أفغانستان بعد فرض سيطرتها عليها، وذلك لأنها تعتبرها غير إسلامية، لكنه حاول التأكيد على أن الحركة تغيرت منذ تشكيل الحكومة الأولى. وأعرب مجاهد عن أمله في إقناع الناس بالالتزام بالقانون الجديد الخاص بحظر الموسيقى بدلاً من إجبارهم على ذلك. هذه الحياة العصية عن الحياة في أفغانستان أجبرت كثيرين على الهرب إن استطاعوا كما فعل فريق الملاكمة، أو بقوا تحت الإقامة الجبرية كما حصل مع المخرج الأفغانستاني سليم شاهين. وهذا ما ستستمعون إليه في الوقت المتبقي من حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. في 20 دقيقة مع براء صليبي. يبحث فريق الملاكمة الأفغاني عن ملاذ في الغرب ليتمكنوا من مواصلة رياضتهم وحياتهم دون خطر أو خوف. بقي الفريق المكون من 9 ملاكمين ومدربهم ومسؤول كبير في الاتحاد بقوا في صربيا بعد انتهاء بطولة العالم للملاكمة في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قائلين إنهم قد يواجهون عقاباً من طالبان إذا عادوا إلى بلادهم. ومنذ ذلك الحين اتصل الفريق بعدة سفارات أجنبية للاستفسار عن اللجوء السياسي والحماية، وبينما تلقوا ردوداً سلبية من بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي إلا أنهم ما زالوا يأملون في تحقيق نتيجة إيجابية. وحيد الله حميدي الأمين العام لاتحاد الملاكمة الأفغاني قال: When the Taliban regime is coming to Afghanistan, everything became changed. So it was so difficult to come in for a world championship during the new regime and new government. And as you know better, the situation in Afghanistan is very tough and very bad. And they didn't allow this first days to continuing the boxing and opening the gym. As you know, everyone was afraid to going anywhere for the boxing or for anything else. طالبان لا توافق على الملاكمة، وإن فرص الفريق ضئيلة في ممارسة حياتهم المهنية بحرية في وطنهم. بعد مشاركته في بطولة آسيا في دبي في مايو أيار، كان حميدي مصمماً على اصطحاب فريقه إلى بلغراد للمشاركة في المسابقة التي بدأت أواخر أكتوبر تشرين الأول. يقول حميدي: لقد قدمنا أداءً جيداً للغاية، إنه إنجاز كبير بالنسبة لنا. قبل الرحلة تدرب الملاكمون في مواقع سرية، وكان عليهم التأكد من عدم معرفة أحد بخطتهم. تمكنوا من الحصول على تأشيرات دخول إلى إيران أولاً قبل التقدم للحصول على تأشيرات دخول صربية في السفارة في طهران والتوجه إلى بلغراد. على الرغم من أن طالبان سعت هذه المرة لتصوير نفسها على أنها أكثر تسامحاً بشكل عام وكذلك فيما يتعلق بالرياضة مما كانت عليه خلال حكمها السابق في 1996 حتى 2001، إلا أن حميدي يصر على أن هذا ليس هو الحال في الواقع. قتل والده والذي كان الرئيس السابق لاتحاد الملاكمة برصاص مهاجمين مجهولين عام 2019، ويعتقد ابنه أن طالبان كانت وراء الهجوم. على الرغم من وجودهم الآن في صربيا، إلا أن حميدي وفريقه لم يتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في دولة البلقان، بينما يأتي الآلاف من المهاجرين واللاجئين إلى صربيا كل عام بعد فرارهم من بلدانهم الأصلية، يرغب معظمهم في الاستمرار نحو البلدان الغنية في أوروبا الغربية حيث يسهل العثور على وظائف لكسب العيش. لكن حميدي أوضح أن تأشيراتهم الصربية انتهت صلاحيتها منذ أيام، وأنهم بحاجة إلى بلد آمن لاستقبالهم لأن الأصدقاء والأقارب حذروهم من العودة إلى أفغانستان. يقول المحامي ماركوس تامبوك الذي يعمل في مركز بلغراد لحقوق الإنسان، وهي منظمة تقدم المشورة القانونية فيما يتعلق بإجراءات اللجوء، إن الملاكمين الأفغان اتصلوا بالمؤسسة وتم إبلاغهم بخياراتهم في صربيا. أثناء الانتظار وسط حالة من عدم اليقين، تمكن الملاكمون من تنظيم جلسات تدريبية مؤقتة في صالات رياضية محلية. وبعد جلسة تدريبية هذا الأسبوع، قال أحد الملاكمين وهو حسيب الله مالك زادة إنه يخشى العودة إلى المنزل ويريد بشدة مواصلة مسيرته بحرية إلى مكان آخر. المخرج الأفغاني سليم شاهين لم يبقى له إلا الرعب والذكريات. في العام 2017 أطل سليم شاهين مزهوًا على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، لكن وبعد 4 سنوات يضطر المخرج الأفغاني الذي يسخر رصيده ب 125 فيلماً ذات ميزانية متواضعة إلى ملازمة منزله في كابول في ظل رعب يعتريه بعد استعادة حركة طالبان للسيطرة على البلاد. يقول سليم شاهين: ما وقتك فرنسا رفتم أزاد طرف شاهين شاهين. عندما ذهبت إلى فرنسا كانوا يهتفون شاهين شاهين، لقد فوجئت بأنهم يعرفونني بعدما فهمت أن فيلمي كان معروضا في الصالات. يبدو التأثر جليا عليه عند سؤاله عن ذكرياته في مهرجان كان السينمائي. حظي المخرج والممثل الأفغاني باستقبال حافل مع تصفيق الجمهور وقوفا لدقائق طويلة إثر عرض فيلمه للصحفيين كما ورد في تغطية وكالة فرانس بريس حينها، لكن هذه المشاهد باتت من زمن غابر. فرغم عدم تلقي سليم شاهين السينمائي المشهور في بلده أي تهديد مباشر من حركة طالبان، يعيش في حال من الذعر من المتشددين الذين استعادوا السيطرة على أفغانستان بعد عقدين من التمرد. وعند تسلم حركة طالبان السلطة في 15 أغسطس، أحرق المخرج عشرات الملصقات من أفلامه، ولم يبق منها سوى 2 في قاعة فارغة كان يستقبل فيها على قوله كابول بأسرها لحضور عروض أعماله. حاول مغادرة أفغانستان في أغسطس وكان اسمه مدرجاً على قوائم الإجلاء الفرنسية، لكنه يقول: كان مقرراً أن أغادر في اليوم الذي حصل فيه الانفجار في المطار. كنا رابع مركبة تدخل المطار عند وقوع ذلك الانفجار. تلقينا رسالة تطلب منا مغادرة المنطقة. أريد الذهاب إلى مكان يتيح لي استئناف عمل سينمائي. نريد اللجوء إلى مكان نستطيع العيش فيه. الحياة مهمة بالنسبة لي. لا نريد المال، ولكن فقط منزل أستطيع العيش فيه بسلام مع عائلتي. ويقول إن جميع الممثلين والممثلات في أفلامه باتوا في فرنسا، وهو يريد أيضاً الذهاب إلى مكان يتيح له استئناف عمله السينمائي. وكما سمعتم سابقاً، في 22 نوفمبر دعت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قنوات التلفزيون الأفغانية إلى التوقف عن بث مسلسلات تظهر نساء فيها في إطار توصيات دينية جديدة. ويوضح المخرج الأفغاني أنه من المستحيل صنع أفلام من دون نساء، مضيفاً بأن السينما ماتت في أفغانستان وسليم شاهين مات معها، وقد أنهى أخيراً توليف أفلامه 3 الأخيرة من دون معرفة ما إذا كانت ستعرض يوماً ما. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي، شكراً لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.